أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قاعدة إمكان الوجوب المشروط. إمكان الوجوب المشروط يتضح أنه بحث من حيث الإمكان وعدمه، بمعنى هل يعقل جعل الوجوب مشروطا أم لا؟ والوجوب المشروط في قبال الوجوب المطلق، فالوجوب تارة يكون مشروطا وأخرى يكون مطلقا. فمثلا وجوب الحج مشروط بالاستطاعة، ولكنه مطلق من حيث الزوال وعدمه. وجوب الصلاة مشروطة بالزوال، ولكنها مطلقة من حيث الاستطاعة وعدمها. فالوجوب تارة يكون مشروطا وأخرى يكون مطلقا. فمن قال كما هو مبنى السيد والمتأخرين رضوان الله تعالى عليهم من إمكان الوجوب المشروط، معناه أن الشارع يمكن أن يجعل وجوبا مشروطا، فيقول وجوب الحج مشروط بالاستطاعة، ووجوب الصلاة مشروط بالزوال. أما من أنكر الوجوب المشروط كما هو مبنى الشيخ الأعظم الأنصاري رضوان الله تعالى عليه، فقال الوجوب دائما هو وجوب مطلق، لا يعقل أن يقول الشارع وجوب الحج مشروط بالاستطاعة، أو وجوب الصوم مشروط بدخول الفجر، أو وجوب الصلاة مشروط بالزوال، بل وجوب الصلاة مطلق ليس مشروطا، وكذلك وجوب الحج ووجوب الصوم. إذن ما هو المقيد؟ يقول المقيد هو متعلق الحكم الذي نعبر عنه بالواجب. الحج مقيد بالاستطاعة الواجب، أما أصل الوجوب فإنه مطلق. تقدم في الحلقة الأولى وفي الحلقة الثانية أن هناك وجوبا وهناك واجبا. الوجوب هو الحكم، هذا الحكم له متعلق. الوجوب تعلق بالصلاة، الصلاة يعبر عنها بالواجب. الوجوب انصب على الحج، تعلق بالحج، فالحج هو الواجب. الوجوب تعلق بالصوم، فيعبر عن الصوم بأنه هو الواجب. فالشيخ الأعظم رضوان الله تعالى عليه يذهب إلى أن ما هو المقيد والمشروط هو الواجب، أما الوجوب فهو مطلق. في قبال رأي الشيخ الأعظم الذي يذهب إلى أن الوجوب دائما هو وجوب مطلق، رأي يقول لا يعقل أن يكون الوجوب وجوبا مشروطا، وجوب الحج مشروط بالاستطاعة. إذن البحث يدور حول هل يعقل ثبوتا، بغض النظر عن عالم الإثبات والدلالة والدليل ولسان الدليل، هل يعقل ثبوتا جعلوا الوجوب وجوبا مشروطا أم لا يعقل ثبوتا؟ فالبحث بحث ثبوتي. تارة يقال بأن هناك محذور ثبوتي، هذا المحذور الثبوتي يمكن أن يستكشف من الإثبات، وهذا البحث هو الذي تقدم في بحث المعنى الحرفي. قلنا في بحث المعنى الحرفي أن الوجوب من أين يستفاد؟ من صيغة الأمر، صيغة الأمر ظاهرة في الوجوب. فإذا كان الوجوب مستفادا من صيغة الأمر، إذا لاحظوا بدأنا في عالم إثبات، صيغة الأمر إثبات، هذا ظاهر دلالة، ظاهر كلام، ظاهر الكلام وظاهر الدلالة عالم إثبات. الوجوب مستفاد من صيغة الأمر، والصيغة مدلولها نسبي، الصيغة تدل على معنى نسبي، معنى حرفي، معنى رابط، والصيغة تدل على معنى جزئي، والجزئي لا يقبل التقييد، وهذا هو الذي تمسك به الشيخ الأعظم. وهذا الكلام تفصيله تقدم بشكل واضح في بحث المعنى الحرفي. لاحظ هناك في بحث المعنى الحرفي عندما قال في مبحث الثمرة التي تترتب على المعنى الحرفي، قال ومما يترتب على ذلك أن القيد إذا كان راجعا في ظاهر الكلام إلى مفاد الهيئات فلا بد من تأويله. إلى أن قال فإذا قيل إذا جاءك زيد فأكرمه، دل الكلام بظهور الأول على أن المقيد بالمجيء مدلول هيئة الأمر في الجزاء، يعني أكرم، وهو الطلب والوجوب الملحوظ بنحو المعنى الحرفي، فيكون الوجوب مشروطا. ولكن حيث يستحيل التقييد في المعاني الحرفية فلا بد من إرجاع الشرط إلى متعلق، يعني إلى الواجب لا إلى الوجوب نفسه، فيكون الوجوب مطلقا ومتعلق الوجوب مقيدا بزمان المجيء على نحو الواجب المعلق. إذن هذا هو الدليل الذي تمسك به الشيخ الأعظم. هذا المحذور محذور ثبوتي أو محذور إثباتي؟ محذور ثبوتي. لماذا هو محذور ثبوتي؟ لأنه العقل يمنع من استحالة تقييد الجزئي، هذا محذور ثبوتي. نعم هذا المحذور الثبوتي توصلنا إليه من خلال الإثبات، من خلال صيغة الأمر، وإلا يبقى هو محذور ثبوتي، ألا وهو استحالة تقييد الجزئي. هذا المحذور لم يتطرق إليه السيد، مع أنه الشيخ الأعظم في مبحث الوجوب المشروط هذا هو دليله، دليله أن الوجوب دائما يكون وجوبا مطلقا، لأن الوجوب يستفاد من الهيئة، والهيئة معنى حرفي جزئي، وإذا كانت معنى جزئي الجزئي لا يقبل التقييد، فالوجوب إذا لا يقبل التقييد، فلا بد أن يكون القيد راجعا إلى الواجب. هذا المحذور السيد لم يتطرق إليه هنا، مع أنه كان من المناسب أن يتطرق إليه هنا أيضا. السيد لماذا لم يتطرق إليه هنا؟ لأنه تطرق إليه في بحث المعنى الحرفي وأجاب عنه بقوله ولكن الصحيح أن كون المعنى الحرفي جزئيا ليس بمعنى ما لا يقبل الصرق على كثيره، لكي يستحيل فيه التقييد والإطلاق، بل هو قابل للتقييد. عليكم السلام ورحمة الله. إذن المحذور الذي عرضه الشيخ الأعظم رضوان الله تعالى عليه لإنكار الوجوب المشروط هو الذي تطرق إليه السيد في بحث المعنى الحرفي. نعم السيد هنا يتطرق إلى محذور آخر أيضا هو محذور ثبوتي لإنكار كون الوجوب وجوبا مشروطا. يبقى الكلام فعلا فيما هو الدليل على إمكان الوجوب المشروط. السيد يقول الوجوب يمكن أن يكون وجوبا مشروطا بأن يقال وجوب الحج مشروط بالاستطاعة، ووجوب الصلاة مشروط بالزوال، ووجوب الصوم مشروط بدخول الفجر. نعم، ما هو الدليل على إمكان الوجوب المشروط؟ ساق السيد رضوان الله تعالى عليه دليله ضمن مقدمات. المقدمة الأولى حاصلها أننا إذا لاحظنا الوجوب فيشتمل على ثلاث مراحل: مرحلة الميلاد، مرحلة الإرادة، مرحلة الجعل، وقلنا هذه مراتب التكليف، فلا يتعقل أن هناك وجوبا بدون ملاك، لأن الملاك هو الداعي إلى إنشاء الوجوب من مصلحة أو مفسدة، لأن الأحكام دائما تكون وليدة ملاكاتها في متعلقاتها. وأيضا إذا وجدت المصلحة أقول للجماعة أنا بقيت أضحك إلى ليش الجمعة. هي الآن لو وقفت يوم الجمعة. نعم. إذا وجدت مصلحة تدعو إلى إيجاد الواجب، هذه المصلحة تنشأ منها إرادة وشوق، والمفسدة أيضا تنشأ منها إرادة نحو الترك. ثم تأتي المرحلة الثالثة وهي مرحلة الجعل والإنشاء. إذا جئنا إلى مرحلة الميلاد، مرحلة الميلاد أي المصلحة والمفسدة المترتبة على الفعل، هناك مصلحة تترتب على الصلاة، وهناك مفسدة تترتب على شرب الخمر. هل يعقل أن يكون الملاك مشروطا أو لا يعقل أن يكون الملاك مشروطا؟ فإذا عقل بحيث يقال وجود الملاك أو فعلية الملاك وتحقق الملاك مشروط بكذا، أما إذا قيل لا يعقل الشرط فيقال إذن وجود الملاك وجود مطلق. هنا نقول الملاك له شرطان: شرط اتفاق وشرط ترتب، وهذه كبرى مهمة سيالة في علم الأصول في الفرق بين شروط الترتب وشروط الاتفاق، فعليك بإتقانها. ما هو الفرق بين شرط الترتب وبين شرط الاتفاق؟ أذكر مثالين على ذلك يتضح الفرق بينهما. إذا قال المولى يجب على المريض أن يشرب الدواء، مقتضى وجوب مقتضى وجوب شرب الدواء بالنسبة للمريض أن هناك مصلحة، وإلا إذا لم توجد هناك مصلحة لما دعا المولى إلى وجوب شرب الدواء. إذا مقتضى وجود المصلحة المترتبة على شرب الدواء أمر المولى عبده بشرب الدواء. هنا نجد أن مصلحة في شرب الدواء مشروطة بوجود المرض، بحيث أنه إذا لم يوجد مرض فلا توجد هناك مصلحة في شرب الدواء. إذا شرب الدواء المصلحة تترتب عليه في حالة وجود المرض، إذا لم يكن هناك مرض لا توجد مصلحة تدعو المولى إلى إيجاد شرب الدواء. إذا وجود المرض شرط في وجود المصلحة. هناك شرط آخر، وهو أن يكون شرب الدواء بعد تناول الطعام. إذا هنا شرطان، الشرط الأول لا تستعمل الدواء إلا في حالة وجود المرض، الشرط الثاني ولا تستعمل الدواء إلا بعد تناول الطعام. لكنه نجد أن هناك فرقا بين الشرطين. الشرط الأول وهو وجود المرض شرط في اتصاف الفعل بالمصلحة، بمعنى وجود المرض شرط في اتصاف شرب الدواء بالمصلحة، ولهذا يعبر عنه بشرط اتصاف، شرط في اتصاف الفعل بالمصلحة، لا مصلحة إلا عند المرض. لا يكون الفعل وهو استعمال الدواء ذا مصلحة إلا في فرض وجود المرض، فلهذا وجود المرض يعبر عنه بشرط اتصاف الفعل وهو استعمال الدواء بالمصلحة، هذا شرط اتصاف. أما إذا جئنا إلى الشرط الثاني وهو بعد تناول الطعام، هذا ليس شرط اتصاف الفعل، فإن شرب الدواء فيه مصلحة سواء كان بعد تناول الطعام أو قبل تناول الطعام. المولى يقول لك بمجرد أنك تمرض هناك مصلحة في شرب الدواء. إذن ما هو الهدف من وجود الشرط الثاني وهو أن يكون بعد تناول الطعام؟ نقول حتى تترتب هذه المصلحة، حتى تستوفي هذه المصلحة وتدرك هذه المصلحة وتعطي ثمارها ونتائجها، لابد أن يكون الشرب بعد الطعام. هذا الشرط يعبر عنه بشرط الترتب. لكي تترتب المصلحة على الفعل لابد أن يكون بعد الطعام، حتى تتحقق المصلحة وتترتب وتنتج ثمارها وتؤتي أكلها لابد أن يكون الشرب بعد تناول الطعام. إذن فبعد تناول الطعام شرط في ترتب المصلحة، أما وجود المرض شرط في اتصاف الفعل بأصل المصلحة. مثال آخر سريع، مثلا إذا قال المولى عليك بإشعال المدفأة، عليك بإشعال المدفأة في فصل الشتاء، من الواضح أنه لا بد من وجود مصلحة تدعو المولى إلى الأمر بإشعال المدفأة. ما هي هذه المصلحة؟ البرد، وجود البرد هو الذي جعل المولى يدعو المكلف إلى إشعال المدفأة. هذا الشرط وهو أن إشعال المدفأة مشروط بوجود البرد. هذا شرط اتصاف أو شرط فعل؟ شرط اتصاف، بمعنى لو انتفى البرد لا توجد هناك مصلحة في إشعال المدفأة. فوجود البرد شرط في اتصاف الفعل وهو إشعال المدفأة بالمصلحة، لكن إشعال المدفأة مشروط بشرط آخر. ما هو؟ من الذي يقول الشرط الآخر؟ من يتصور الشرط الآخر؟ لا يعقل أنه بعد تناول الطعام. نقول مشروط بإغلاق النوافذ حتى يتحقق الدفء وتترتب المصلحة، لابد أن تغلق النوافذ حتى لا يدخل الهواء البارد. فهنا أيضا هذا إشعال المدفأة كما هو مشروط بوجود البرد مشروط بإغلاق الأبواب والنوافذ، لكن إغلاق الأبواب والنوافذ ليس شرطا في اتصاف الفعل بالمصلحة. بمجرد وجود البرد هناك مصلحة في إشعال المدفأة، أغلقت النوافذ أو لم تغلق النوافذ، لكن لا تترتب هذه المصلحة إلا إذا أغلقت النوافذ. فإغلاق النوافذ شرط ترتب وليس شرط اتصاف. نعم، هذا بالنسبة إلى مرحلة الملاك. إذن في مرحلة الملاك يوجد شرط اتصاف لها وشرط ترتبين. مثال شرعي نريد، وجوب الحد. المولى إذا قال للمكلف يجب عليك أن تحج، لابد من وجود مصلحة دعت المولى إلى إلزام المكلف. هذه المصلحة التي نعبر عنها بالملاك لها شرط اتصاف ولها شرط ترتب. ما هو شرط الاتفاق؟ شرط الاتفاق الاستطاعة. لولا وجود الاستطاعة لما اتفق الفعل بأنه ذا مصلحة. لا يقال إذا لم تكن هناك استطاعة توجد مصلحة في وجوب الحد. لا، فهنا نقول إذن أن الاستطاعة شرط في اتصاف وجوب الحج بالمصلحة، بدون الاستطاعة لا توجد مصلحة في وجوب الحج. فالاستطاعة شرط اتصاف. ما هو شرط الترتب؟ السفر، احسنتم، أو الإحرام. لبست الإحرام أو لم تلبس الإحرام، سافرت أو لم تسافر، بمجرد أن تتحقق الاستطاعة وجدت مصلحة في وجوب في أداء الحج، في وجوب الحج. أما الإحرام وأما السفر فهذا شرط ترتب، لا تترتب المصلحة على وجوب الحج إلا إذا لبست الإحرام وسافرت. كذلك الصلاة، الصلاة مشروطة بالزوال، قبل الزوال لا توجد مصلحة في وجوب الصلاة. أما الوضوء فهو شرط ترتب، توضيت أو لم تتوضأ فهناك بمجرد أن يتحقق الزوال وجدت المصلحة التي في الفعل، ولكن الوضوء هذا شرط ترتب المصلحة. لا تكون المصلحة مترتبة على الصلاة إلا إذا توضأت. إذا ففي مرحلة الميلاد يمكن أخذ شرط الترتب ويمكن أخذ شرط الاتفاق. قال للوجوب ثلاث مراحل وهي الميلاك والإرادة وجعل الحكم. وفي كل من هذه المراحل الثلاث قد يوجد قيود معينة فاستعمال يا يوسف عدة أيام كنا في الحوزة إني ضحكني مع كده عجز ما قدر. فاستعمال الدواء للمريض واجب مثلا، فإذا أخذنا هذا الوجوب في مرحلة الملاك أي في مرحلة المصلحة والمفسدة، نجد أن المصلحة القائمة به أي بالواجب يعني بالفعل هي حاجة الجسم إليه ليسترجع وضعه الطبيعي، وهذه الحاجة منوطة بالمرض. المصلحة القائمة هو حتى يكون الجسم جسما سليما، هذه المصلحة مشروطة بوجود المرض. فإن الإنسان الصحيح لا حاجة به إلى الدواء لأنه تحصيل للحاصل، وبدون المرض لا يكتسب الدواء بأنه ذو مصلحة. ومن هنا يعبر عن المرض بأنه شرط في اتصاف الفعل، الفعل هو شرب الدواء بالملاك أي بالمصلحة، وهي ليصبح الجسم سليما، وكل ما كان من هذا القبيل يسمى بشرط الاتصاف، يعني وكل ما كان من قبيل شرط اتصاف الفعل بالمصلحة يسمى بشرط الاتصاف. شرط الاتصاف بعبارة أخرى إذا انتفى انتفت المصلحة، إذا انتفى المرض تنتفي وجود مصلحة في شرب الدواء. ثم قد نفرض أن الطبيب يأمر بأن يكون استعمال الدواء، التفت الطبيب سارة هو يذهب ويشرب الدواء، وهذه الإرادة قلنا إرادة تكوينية، بينما سارة الطبيب يأمر غيره فتسمى الإرادة إرادة تشريعية. هذا تقدم في مبحث الأوامر أن الإرادة على نحوين، إرادة تشريعية وإرادة. إذا تعلقت الإرادة بفعل الغير كان أقول يا شيخ اجلب الماء، هذا تسمى إرادة تشريعية. أما إذا أنا ذهبت وشربت الماء تعلقت الإرادة بنفسي لا بفعل لا بفعل الغير، تسمى بالإرادة التكوينية. ثم قد نفرض أن الطبيب يأمر، إذن هذه الإرادة مانية تشريعية، يأمر بأن يكون استعمال الدواء بعد الطعام، فالطعام هنا شرط أيضا ولكنه ليس شرطا في اتصاف الفعل بالمصلحة. لما؟ إذ من الواضح أن المريض مصلحته في استعمال الدواء منذ يمرض، بمجرد أن يمرض هناك مصلحة في شرب الدواء. وإنما الطعام وإغلاق النوافذ شرط في ترتب تلك المصلحة وكيفية اتفائها بعد اتصاف الفعل بالمصلحة. فالطبيب بأمره المذكور أي شرب الدواء يريد أن يوضح أن المصلحة القائمة بالدواء لا تستوفي إلا يعني لا تترتب ولا تؤتي أكلها تلك المصلحة إلا إذا تناولت الدواء بعد طعام، لا تستوفي إلا بحصة خاصة من الاستعمال وهي استعمال الدواء بعد الطعام. وكل ما كان من هذا القبيل يعني من قبيل شرط الترتب يسمى بشرط الترتب تمييزا له عن شرط الاتصاف. وشرب الدواء سواء كان مطلوبا تشريعيا من قبل الآن، نظير نفس الطبيب يأمر نفسه تسمى إرادة تشريعية، أو مطلوبا تكوينيا لنفس المريض أن يأمر الطبيب المريض غيره، له هذان النحوان من الشروط. هذا بلحاظ الملاك. إذا اتضح أن الملاك يمكن أن يكون مشروطا إما بشروط الترتب وإما بشروط الاتصاف. إذا جئنا إلى الإرادة، ما معنى الإرادة؟ الشوق الذي يكون ناشئا من وجود المصلحة. إذا وجدت المصلحة انبثق هناك وانقدحت إرادة وشوق نافئة عن تلك المصلحة. هذه الإرادة أيضا مشروطة، لكنها مشروطة فقط بشرط الاتفاق دون شرط الترتب. بمعنى أن الإنسان أو المولى إذا أمر وأراد من عبده أن يشرب الدواء، فعلية الإرادة منوطة بماذا؟ بوجود المرض. فلا توجد إرادة عند عدم وجود المرض. فالمولى لما رأى عبده أنه مريض حصلت عند المولى إرادة أن يشرب عبده الدواء. إذن وجود المرض شرط في فعلية وتحقق الإرادة، وبدون المرض لا توجد إرادة فعلية، ووجود المرض شرط اتصاف في فعلية الإرادة. أما الشرط الثاني وهو بعد الطعام، أن يكون الاستعمال الدواء بعد الطعام، يقول هذا السيد ليس شرطا في فعلية الإرادة. فالمولى عنده إرادة فعلية بوجود المرض، بمجرد وجود المرض توجد إرادة فعلية في وجوب شرب الدواء. قبل الطعام توجد هذه الإرادة أو لا توجد؟ توجد الإرادة. حتى بعد الطعام توجد الإرادة. إذن الإرادة بما أنها تتحقق حتى قبل تناول الطعام. ولهذا تجد أن الأب بمجرد أن يأخذ ابنه إلى الطبيب ويكتب له الطبيب الوصف، هنا توجد عند الأب إرادة أن يشرب ابنه الدواء. هذه الإرادة وفعلية الإرادة ليست منوطة ببعد الطعام أو قبله. قبل الطعام توجد فعلية الإرادة، وحتى بعد الطعام توجد فعلية الإرادة. إذن بعد الطعام شرط لماذا؟ شرط للمراد. هناك إرادة هناك مراد، كما قلنا هناك وجوب هناك واجب. وجوب الحد الحكم هو الوجوب، المتعلق هو الواجب. الوجوب تعلق بماذا؟ بالحج، الحج واجب. الوجوب تعلق بالصلاة، الصلاة واجب. الوجوب تعلق بالصوم، الصوم واجب. دائما الواجب هو متعلق الحكم. هنا عندنا إرادة، والإرادة تحتاج إلى متعلق، إلى مراد. أصل وجود الإرادة ليس مشروطا بكونه الاستعمال بعد تناول الطعام. نعم المراد وهو الشرب، إرادة الشرب، فالمتعلق هو الشرب. هذا الشرب الذي هو المراد، الشرب مشروط بأن يكون بعد الطعام. فشرط الترتب شرط للمراد أو لنفس الإرادة؟ للمراد. أما شرط الاتصاف هو أصل لنفس إرادة وفعلية الإرادة. قال وشروط الاتصاف تكون شروطا لنفس الإرادة في المرحلة الثانية. المرحلة الثانية ما هي؟ مرحلة الإرادة، خلافا لشروط الترتب. نظير المثال الآخر، بمجرد أن يدخل فصل الشتاء والبرد تكون عند المولى إرادة بماذا؟ عند الإنسان إرادة بإفعال المنفأة، سواء أغلق النافذة أو لم يغلق النافذة. نعم إشعال المنفأة هذا هو المراد، مشروط بإغلاق النافذة. قال خلافا لشروط الترتب البعضية بعضية الطعام أو إغلاق النوافذ فإنها شروط للمراد. الاستطاعة شرط في فعلية الإرادة، إرادة الحج. أما السفر شرط في المراد في الحج، فإنها شروط للمراد، المراد يعني متعلق الإرادة لا للإرادة من دون فرق في ذلك كله بين الإرادة التكوينية الذي يكون متعلقها فعل الإنسان أو الإرادة التشريعية الذي متعلقها فعل غير. فالإنسان لا يريد أن يشرب الدواء إلا إذا رأى نفسه مريضا، ولا هذا لا يريد أن يشرب الدواء، هذه إرادة ماذا؟ تكوينية. ولا يريد من مأموره إرادة تشريعية، ولا يريد من مأموره أن يشرب الدواء إلا إذا كان كذلك يعني مريضا، ولكن إرادة شرب الدواء للمريض أو لمن يوجهه فعلية قبل أن يتناول الطعام. ولهذا فإن المريض قد يتناول الطعام لا لشيء إلا حرصا منه على أن يشرب الدواء بعده وفقا لتعليمات الطبيب، وهذا يوضح أن تناول الطعام ليس قيدا للإرادة يعني لفعلية الإرادة، بل هو قيد للمراد لأصل الشرب، بمعنى أن الإرادة فعلية ومتعلقة بالحصة الخاصة وهي شرب الدواء المقيد بالطعام، ومن أجل فعليتها كانت محركة نحو إيجاد القيد نفسه. أي قيد؟ وهو بعد تناول الطعام، لأنه من الواضح أن الإرادة إذا تعلقت أن المراد إذا كان حصة خاصة ترشحت من نفس الإرادة إلى إرادة هذه الحصة الخاصة، غير أن الإرادة التي ذكرنا أنها مقيدة بشروط الاتفاق ليست منوطة بالوجود الخارجي لهذا الشروط لهذه الشروط. بيان هذا مدخل للمرحلة الثالثة. إذا اتضح يا شيخاني حتى لا تقول بعدين من هنا ما صرت إياكم، هذه الإرادة التي يكون شرط الاتصاف شرطا في فعليتها، هذا الشرط هل يؤخذ بنحو أنه مفروض الوجود أو أنه موجود متحقق فعلي الوجود؟ مثلا هل المولى عندما يقول اشرب الدواء وشرب الدواء مشروط بالمرض، هل شرب الدواء الذي مشروط بالمرض مشروط بوجود المرض فعلا أو حتى باضطراب وجود المرض؟ إن قلت لا الاحتمال الثاني ووجود فعلية المرض خارجا، نقول هذا باطل. لماذا؟ لأن الإنسان حتى لو لم يتحقق المرض خارجا وواقعا وفعلا، بمجرد أن يتصور أنه مريض يدرك أن هناك مصلحة في شرب الدواء، بمجرد أن يتخيل أنه مريض. وهذا منبه على أن شروط الاتصاف التي تؤخذ في فعلية الإرادة تؤخذ بنحو أنها مفروضة الوجود، كلما فرض أن هناك مرض تحققت إرادة فعلية في شرب الدواء حتى وإن لم يكن المرض مرضا واقعيا. لهذا قال: غير أن الإرادة التي ذكرنا أنها مقيدة بشروط الاتفاق ليست منوطة بالوجود الخارجي لهذه الشروط، يعني وجود المرض خارجا وفعلا، بل بوجودها التقديري لهذه بمجرد أن يفرض أن المرض موجود. نعم الوجود العلمي ليس الوجود الخارجي، بل بوجودها التقديري لحاضي. لأن ما هو الدليل؟ يقول: لأن الإرادة معلولة دائما لإدراك المصلحة. لماذا؟ لأن الإرادة إنما تنتهي بعد وجود المصلحة، إذا وجدت المصلحة تحققت هناك إرادة. لا، بمجرد إدراك أن هناك مرض بوجوده العلمي، نظير كما تقدم في بحث البراءة في الاستدلال على البراءة العقلية بناء على مسلك المحقق النعيم، يقول أساسا لا يتحرك الشيء إلا لا يتحرك بوجوده الواقع، إنما يتحرك بوجوده العلمي. فالإنسان لا يفر عن الأسد إلا إذا أدرك وجود الأسد حقيقة، بمجرد أن يتصور وجود الأسد بوجوده العلمي تجد أنه يفر من الأسد. معلولة دائما لإدراك المصلحة ولحاض ما له دخل في اتصاف الفعل بها، لا واقع تلك المصلحة مباشرة. وما أكثر المصالح التي لا تؤثر في إرادة الإنسان لعدم إدراكه ولحاضه لا، وإن كانت موجودة بالفعل، هناك مصلحة موجودة بالفعل متحققة، لكن عندما لا يدركها الإنسان لا ينبثق عنها إرادة. فشروط الاتصاف بوجودها الخارجي دخيلة في الملاك، يعني لا يوجد هناك مصلحة وملاك إلا إذا وجد المرض فعلا وحقيقة، وبوجودها التقديري اللحاظي دخيلة في الإرادة، بينما الإرادة تتحقق ولو بتصور المرض. فلا مصلحة في الدواء، فلا مصلحة في الدواء، يعني لا توجد أصل المصلحة إلا إذا كان الإنسان مريضا حقا، ولا إرادة للدواء إلا إذا لاحظ الإنسان المرض وافترضه في نفسه أو افترضه في من يتولى توجيهه، افترض الطبيب أن ذاك الإنسان مريض. ونفس الفارق بين شروط الاتصاف وشروط الترتب ينعكس على المرحلة الثالثة، وهي مرحلة جعل الحكم. ما هو المراد من جعل الحكم؟ قلنا المراد من جعل الحكم إنشاء الحكم على موضوعه الكلي، إنشاء الحكم على موضوعه الكلي، إنشاء وجوب الحج على الموضوع. ما هو الموضوع؟ هو وجوب الحج الكلي، كون الإنسان مستطيعا. هنا أيضا جعل الحج تارة يقال بأنه مشروط بشرط اتصاف، بمعنى لا يجعل المولى حكما ولا ينشئ حكما إلا إذا وجد شرط الاتصاف. إذا وجد المرض جعل وجوبا، قال يجب عليك أن تشرب الدواء. إذا وجدت الاستطاعة قيل يجب عليك أن تحج. إذن أصل وجوب إنشاء الحكم واعتباره على موضوعه منوط بالمرض، بالاستطاعة، بالزوال، يعني منوط بشرط الاستطاعة. بينما هل هو منوط بشرط الترتب؟ يعني بحيث يقال أن الطبيب لا يأمر عبده بوجوب شرب الدواء إلا إذا كان بعد الطعام، فإنه ينشئ الوجوب سواء تناوله قبل الطعام أو بعد الطعام. من أول الأمر منذ الصباح يقول له يجب عليك أن تشرب الدواء بمجرد أن يدرك وجود المرض، وإنشاء وجوب شرب الدواء ليس له علاقة ببعدية الطعام وقبلية الطعام. فلهذا يقول ونفس الفارض، يعني لما كانت الإرادة مشروطة بشروط الاتفاق دون شروط الترتب، كذلك الجعل وهي مرحلة جعل الحكم. فقد علمنا سابقا أن جعل الحكم عبارة عن إنشاء الحكم على موضوعه الموجود، فكل شروط الاتفاق تؤخذ مقدرة الوجود. الموجود بنحو مقدر، الموجود بنحو مقدر، بمعنى المولى لا يجعل وجوب الحج إذا تحققت فعلية استطاع خارجا بوجودها الخارجي، سواء كان يوجد في الخارج مستطيعا بالفعل، لم يوجد مستطيعا في الخارج بالفعل، فالمولى يلاحظ الاستطاعة بما هي مقدرة الوجود، بمعنى كلما فرض هناك استطاعة وجب الحج، فوجوب الحج انصب على الاستطاعة المفروضة الوجود المقدرة الوجود. وهذا ما قرأناه، أن القضايا الحقيقية، أن الأحكام مأخوذة بنحو القضايا الحقيقية التي ترجع إلى قضايا شرطية مقدمها الموضوع المفترض. كلما تحققت استطاعة وجب الحج، وليست مأخوذة بنحو أنها فعلية الوجود في الخارج، يعني إذا وجد مستطيعا في الخارج يجب الحج، إذا لم يوجد مستطيعا في الخارج لا يجب الحج، ليس الأمر كذلك. هي كالإرادة، فالإرادة شرط الاتفاق مأخوذ بنحو مقدر الوجود. فقد علمنا سابقا أن جعل الحكم عبارة عن إنشائه على موضوعه الموجود، فكل شروط الاتفاق تؤخذ مقدرة الوجود، كالاستطاعة مفروضة الوجود، والزوال يعني كلما تحقق الزوال وجبت الصلاة في موضوع الحكم، وتعتبر مشروطا للوجوب المجعول. وأما شروط الترتب فتكون مأخوذة قيودا للواجب، يعني لمتعلق الوجوب. وبعبارة أخرى قل ما تقدم في الحلقة الثانية والأولى، أن للحكم مرحلتين، مرحلة جعل ومرحلة مجعول، ففي مرحلة الجعل ومرحلة إنشاء الحكم يكون الموضوع دائما مأخوذ بنحو أنه مقدر الوجود، فموضوع الوجوب مقدر الوجود، بمعنى المولى يلحظ الاستطاعة مفروضة الوجود مقدرة الوجود، بعد ذلك يصب الحكم ينشئ الحكم. بينما مرحلة المجعول أي فعلية الحكم لا يكون الحكم فعليا إلا إذا تحققت فعلية الاستطاعة، إذا وجد مستطيع في الخارج تحققت فعلية الحكم. بينما إنشاء الحكم وجعل الحكم منوط بالاستطاعة المأخوذة بنحو مقدرة الوجود، هذا المعبر عنه بمرحلة الجعل ومرحلة المجعول. وإذا لاحظنا المرحلة الثالثة بدقة وميزنا بين الجعل والمجعول كما مر بنا في الحلقة السابقة في سواء الأولى أو الثانية، نجد أن الجعل باعتباره أمرا نفسانيا. هنا يحاول السيد رضوان الله تعالى عليه أن يبرهن ببرهان على أن الجعل جعل الوجوب ليس منوطا بفعلية الموضوع، بل بالموضوع المقدر الوجود بوجوده التقديري اللحاظي. ما هو هذا البرهان؟ هذا البرهان لك أن تسريه إلى برهان الإرادة، إلى مرحلة الإرادة. أيضا في الإرادة قلنا في الإرادة إن الإرادة ليست منوطة بفعلية شروط الاتصاف، بل يكفي أن شروط الاتصاف مأخوذة بنحو مقدرات الوجود. إرادة شرب الدواء منوط بالمرض المقدر الوجود وليس بالوجود الخارجي للمرض. ما هو النقطة التي سوف نذكرها هنا؟ تسري إلى النقطة التي في مرحلة الإرادة. ما هي هذه النقطة؟ التفتوا وبينوها ببيان دقيق يصبح عن مراد السيد بنحو أوضح مما أوضحه الشيخ العيرواني. الشيخ العيرواني كلامه سليم في الإيضاح، لكنه نحن نوضحه بشكل أدق. حاصل الفكرة تعتمد على مقدمة أن الصفات على قسمين: الصفات النفسانية، صفات ذات إضافة، وصفات ليس ذات إضافة. الصفات النفسانية الإضافية من قبيل ماذا؟ من قبيل الحب، من قبيل العلم. صفات إضافية نفسانية هي التي يعبر عنها بالصفات النفسانية التعلقية، يعني لا تتعقل إلا لا تدرك إلا مع وجود المتعلق، وجود طرف آخر. فلا حب إلا بوجود المحبوب، ولا عشق إلا بوجود المعشوق، ولا علم إلا بوجود المعلوم. هذه الصفات النفسانية القائمة لدى النفس صفات ذات إضافة: عشق معشوق يعني، علم يعني معلوم، حب يعني محبوب. وعندنا صفات نفسانية ليست ذات إضافة، ليست تعلقية، من قبيل ماذا؟ ليست تعلقية، من قبيل الخوف، الألم. صفة الخوف صفة نفسانية ليست تعلقية. إذا جئنا إلى الصفات الحقيقية، إلى الصفات النفسانية ذات الإضافة، الإرادة من أي قسم؟ من الصفات النفسانية التعلق. لا تتحقق إرادة إلا بوجود مراد، لا تتحقق إرادة إلا بوجود المراد. إذا فالإرادة من الصفات التعلقية النفسانية ذات الإضافة. إذا جئنا إلى الاعتبار، الاعتبار أليس هو إنشاء نفساني؟ اعتبار نفساني يعتبر المولى الحكم، يعني ينشئه في أفق نفسه. الاعتبار من أي نوع من الصفات؟ أيضا من الصفات التعلقية ذات، لا يعقل الاعتبار إلا بوجود المعتبر. اعتبار يعني هناك معتبر. إذا اتضح أن الإرادة وأن الاعتبار من الصفات النفسانية التعلقية ذات الإضافة. إذا جئنا إلى الإرادة، أصل وجود الإرادة هل تتوقف على أن يكون المراد خارجيا؟ لا تتوقف على أن يكون أصل المراد خارجيا. فإذا كانت الإرادة أمرا قائما بالنفس، أمرا نفسانيا، فالمتعلق وهو المضاف، فالمتعلق وهو المراد ليس له حقيقة خارج وراء نفس الإرادة. حقيقة المراد هو نفس حقيقة الإرادة، ليس له وجود استقلالي وراء وجود الإرادة. فلما كان وجود الإرادة قائم بالنفس، فالمراد أيضا قائم بالنفس. لا يقال أن المراد له وجود مستقل وراء وجود النفس أي وجود خارجي. جميع الأمور التعلقية التي تتعلق بالأمور النفسانية ليس لها وجود مستقل وراء وجود نفس الأصل، نفس الأمر النفساني القائم بالنفس وهو الإرادة. كذلك في الاعتبار، لا يقال أن المعتبر له وجود وراء وجود نفس الاعتبار الذي هو قائم بالنفس. الاعتبار إنشاء من قبل الجاعل والمعتبر. فإذا إذا كان المعتبر متعلقا بأمر نفساني إذا ليس له حقيقة خارجية وراء نفس ذلك الأمر النفساني، حقيقة نفس حقيقة ما يتعلق به، حقيقة المراد، حقيقة المحبوب ليس له حقيقة مستقلة وراء نفس حقيقة الحب الذي هو أمر نفساني، حقيقة المعشوق ليس لها حقيقة وراء حقيقة نفس العشق الذي هو أمر نفساني. هذا دائما الصفات الإضافية النفسانية التعلقية سلخها هكذا، أن ليس لمتعلقها حقيقة وراء حقيقة نفس الإرادة ونفس العشق ونفس الحب ونفس الاعتبار الذي هو قائم بالنفس. فإذا كان الأمر كذلك إذن يقال أنه لما كانت الإرادة قائمة بالنفس وبوجود النفس إذن مرادها لا بد أن يكون قائم، لا بد أن يكون قائما بالنفس. وكونه قائما بالنفس يعني أخذه بالوجود التقديري، أن تلحظه النفس، أن تأخذه مفروض الوجود. كذلك لما كان الاعتبار قائما بأفق النفس فمتعلقه وهو المعتبر أيضا يكون قائما بالنفس وليس له حقيقة وراء حقيقة الاعتبار. ولهذا قال السيد: نجد أن الجعل باعتباره أمرا نفسانيا منوطا ومرتبطا بشروط الاتفاق بوجودها التقديري اللحاظي كالإرادة تماما لا بوجودها الخارجي. ولهذا كثيرا ما يتحقق الجعل قبل أن توجد شروط الاتفاق خارجا، يتحقق الجعل يعني يتحقق وجوب الحج على المستطيع قبل وجود المستطيع. نعم، ولهذا الشارع أنشأ وجوب الحج من أول عصر قبل أشهر بالحج، قبل الشارع لا يلحظ أن هناك مستطيع في الخارج أو ليس مستطيع في الخارج، لا، يأخذ الاستطاعة بنحو مقدرة وجود. فما لم توجد خارجا كل القيود المأخوذة في موضوع الحكم لا يكون المجعول فعليا. أما شروط الترتب، السفر، الإحرام فتكون قيودا في الواجب تبعا لأخذها قيودا في المراد، لأن الواجب هو المتعلق والمراد هو المتعلق. وبهذا نعرف أن الوجوب المجعول لا ثبوت له قبل وجود شروط الاتفاق، لأنه أساسا لا ملاك قبل وجود الاتفاق، ولا إرادة قبل وجود شرط الاتفاق، ولا جعل قبل وجود شرط فلا ملاك في شرب الدواء، ولا إرادة في شرب الدواء، ولا وجوب نحو شرب الدواء إلا بوجود المرض، لأنه مشروط بها في عالم الجعلي. وأما ما يقال من أن الوجوب المشروط غير معقول فاستغرق الناقل وما أجله ما يأخذ إلا دقيقتين. خب، وأما ما يقال من أن الوجوب المشروط غير معقول لأن دليل الاستحالة، لأن لا، هذا أساسا مو قول الشيخ الأنصاري، قول الشيخ الأنصاري ما قدمناه في بحث المعنى الحرفي، قدمنا مقدمة جيدة نحن في البداية. من أن الوجوب المشروط غير معقول لأن المولى يجعل الحكم قبل أن تتحقق الشروط، يجعل وجوب الحج قبل تحقق الاستطاعة خارجا، فكيف يكون مشروطا؟ المشروط ما معناه؟ تحققه بتحقق شرطي، والمفروض ان الاستطاعه ليست موجوده في الخارج، كيف ينشئ الوجوب؟ ويقول ولله على الناس حج البيت مع من استطاع اليه سبيلا مع عدم وجود المستطيع. اتضح الجواب ان جعل الوجوب ليس منوطا بالاستطاعه الخارجيه، بل تؤخذ بنحو مقدره الوجود، فهو مندفع بالتمييز بين الجعل وال الجعل ليس منوطا بالاستطاعه بوجودها الخارجي، بل بوجودها الافتراضي. نعم فعليه الحد منوطه بفعليه الاستطاعه خارجا، والالتفات الى ما ذكرناه من اناطه الجعل بالوجود التقديري للشرط، واناطه المجعول، المجعول يعني فعليه الحكم بالوجود الخارجي له. واما ثمره البحث عن امكان الوجوب المشروط وامتناعه فتظهر في بحث المقبل، وهو الذي سوف ياتي بحث المقدمات مفوتة، وهو من المباحث الجيدة، والحمد لله رب العالمين.